اللهم اغفر لي هزلي وجدي وخطاياي وعمدي وكل ذلك عندي. ثم ورد البخاري رحمه الله حديث ابي الاشعري وهو من طريق ابنين من ابنائه وهما ابو بكر وابو برده. وفيه بعد ذكرهما قول الراوي احمده عن ابي موسى احمده يحسب انهم رفعوه الى ابي موسى انهم اسندوه الى ابي موسى وانه عن ابي موسى. فحديث او هذه الطريق فيها رواية عن اثنين من اولاد ابي موسى وهما ابو بكر وابو بردة الذي جاء في الاسناد الذي قبل هذا. وهنا ابو بردة مع اخيه ابي بكر وهما ابن ابي موسى الاشعري رضي الله عنه وهو مستمر على وهو قريب من الذي قبله والذي قبله هو اشمل منه أطول منه. أما هذا فهو مستمر على أكثر ما تقدم وفيه زيادات كثيرة. اللهم اغفر لي خطيئتي وجهلي وإسرافي في أمري وما أنت أعلم به مني. أنا تقدم منذ قبل هذا اللهم اغفر لي خطيئتي وعندي وجهلي وإسرافي وما أنت أصابي بأمري وما أنت أعلم به مني. كل هذا تحدث الذي قبله. اللهم اغفر لي هزلي وجدي وخطاياي وعمدي وكل ذلك عندي. وهذا فيه أن اغفر لي خطاياي وهزلي وجدي وعمدي وكل ذلك عندي. فيه ذكر ال أي نعم كلها موجودة بس وجدي وجدي وجدي هو ضد الهجر هو ضد الهجر هزلي وجدي فيه ذكر الهزل وضده وهو الجد. وفيه قوله كل ذلك عندي وكل ذلك عندي ايضا في هذا الحديث. اما النبي عليه الصلاه والسلام استغفر وسال الله عز وجل المغفره من هذه الامور ومعلوم ان النبي عليه الصلاه والسلام غفر الله له ما تقدم من ذنبه وما تاخر لما جاء ذلك في القران. جاء انه عليه الصلاه والسلام كان يقوم من الليل حتى تفطرت قدمان وشققت من طول القيام. وقالت له عائشه رضي الله عنها كما سبق مر الحديث هذا يا رسول الله كيف تقنع هذا قد غفر الله لك من ذنبك ما تقدم وما تاخر. قال أفلا أكون عبدي كفورا أفلا أكون عبدي كفورا. هي الآية وهذا الحديث الذي عن عائشة رضي الله عنها بيان أن الله تعالى قد غفر لنبيه عليه الصلاة والسلام ما تقدم من ذنبه وما تعرف وغفر له كل ما حصل ويحصل منه عليه الصلاة والسلام. إذا فكيف يستغفر النبي عليه الصلاة والسلام من هذه الأمور وقد غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر. وقد أجاب العلماء عن هذا بأجوبة منهم من قال إن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول هذا تعليما لأمته وتوجيها وإرشادا لأمته وأن يحذروا حلوى ويدعو بأدعيته عليه الصلاة والسلام. ومنهم من قال ان المقصود من ذلك هو الاعتراف التقصير وهو وان حصل منه ما حصل من القيام بالعباده والقيام بطاعه الله عز وجل وتعبد الله عز وجل الا انه مع ذلك يعتبر نفسه مقصر وانه لم يحصل منه ما يحب ان يفعله أو ما يريد أن يفعله وذلك لعون حق الله. وأنه مهما عمل الإنسان مهما عمل فإنه يعتبر نفسه مقصرا. والله عز وجل ذكر عن أوليائه الذين هم أتباع الرسول صلى الله عليه وسلم حيث قال عنهم الذين يؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلة أنهم إلى ربهم راجعون. وهم يعملون الأعمال الصالحة، ومع ذلك هم يعتبرون أنفسهم مقصرين، ويعتبرون أنفسهم على خوف وجل هل يقبل منهم أو لا يقبل منهم. الرسول عليه الصلاة والسلام قيل إن هذا الاستغفار إنما هو عن تقصير فيما حصل، مع أنه على الصلاة كان على هذه الليلة التي ليلة عائشة، وأنه كان يقوم الليل حتى تقطر قدمه، وقد ظهر له من ذنبه ما تقدم وتأخر. قالوا فإن هذا يقوم عن تقصير، وأنه وقيل إن هذا على سبيل التواضع لله عز وجل، وأنه ما عبده حق عبادته، وهذا قريب من الذي قبله، يعني من ناحية التقصير أو الاعتراف بالتقصير. وقيل إن المقصود من ذلك الصغائر أو الأشياء التي تحصل باجتهاد ولا يقر عليها، إنما يبين له ذلك ويستغفر الله عز وجل مما قد حصل منه مما عُدل عليه في القرآن. أجاب العلماء عن ذلك بأجوبة كلها لكون هذا الحديث وغيره من الأحاديث يشتمل على استغفار من الذنوب والخطايا، والله تعالى قد أخبر في كتابه العزيز أنه غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر. وقيل أيضا في الجواب إن هذا من الامتثال لأمر الله عز وجل بأن يسبح الله ويستغفره، كما قال الله عز وجل إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يذكرون به من الله أفواجا سبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا. يكون هذا الاستغفار امتثال لما أمر به في القرآن من أمر الله عز وجل إياه بأن يسبح ويستغفر. ولهذا قالت عائشة رضي الله عنها وأرضاها ما صلى رسول الله صلاة بعد أن أنزلت عليه هذه السورة إلا يرجعه وسجوده سبحانك اللهم وبحمدك اللهم اغفر لي سبحانك اللهم وبحمدك اللهم اغفر لي. قالوا فهو بهذه الاستغفار ينتظر أمر الله عز وجل والدعاء والعبادة، وهو يعبد الله عز وجل بالدعاء، وقد أمر بذلك، وإن كان قد غفر الله له ما تقدم من ذنبه وما تأخر. صلوات الله وسلامه وبركاته عليه. ما جاء في الإسناد يعني ثم أيضا فيه التنبيه لأمته، وأن الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم وهو الذي هذا شأنه هذه أيضا منزلته، والمغفور له ما تقدم من ذنبه وما تأخر، كان يتعمد الله عز وجل بالدعاء ويأتي بالاستغفار، فكيف لمن كيف لغيره؟ يعني معناه ان امته اولى بان ينشطوا بذلك، وان يكثروا من الاستغفار، وان يكثروا من الدعاء، لانهم هم المقصرون، وهم غير وهم الذين هم غير معصومين. واذا كان رسول الله عليه الصلاه والسلام وهذا شانه ومنزلته عند الله عز وجل في اعلى الدرجات، وكان تحصل منه الاستغفار دائما وابدا، وينفذ ما امر به من الاستغفار، فان غيره من باب اولى، لان يشد ويجتهد وان يكثر من اجتهاد الله عز وجل ودعائه واستغفاره سبحانه وتعالى. اسحاق الذي يروي عنه اسرائيل، حدثنا اسرائيل قال حدثنا ابو اسحاق. ابو اسحاق هو الشريعي، اسرائيل هو ابنه، إنه أبي إسحاق، أبو إسحاق هو السبيعي نسبة إلى رفع من همدان، لأنه أحيانا يقال همداني وأحيانا يقال السبيعي، وأكثر ما يقال السبيعي، والسبيع بطن من همدان، فهو ينسب نسبة خاصة وأحيانا ينسب نسبة عامة، أحيانا ينسب نسبة عامة وأحيانا ينسب نسبة خاصة. قال: باب قول النبي صلى الله عليه وسلم: يستجاب لنا في اليهود ولا يستجاب لهم فينا. وقال: حدثنا مسدد قال حدثنا إسماعيل بن إبراهيم قال أخبرنا أيوب عن محمد عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال: قال أبو القاسم صلى الله عليه وسلم في الجمعة ساعة لا يوافقها مسلم وهو قائم يصلي يسأل الله خيرا إلا أعطاه. قال: باب قول النبي صلى الله عليه وسلم: يستجاب لنا في اليهود ولا يستجاب لهم فينا. التخبير داخل باب الدعاء بالسلام. يعني في تقديم تأخير. اي نعم. اي باب الدعاء بالسلام بعد الزيارة في يعني جاء الحديث معاكس حديث الذي يتعلق باليهود تحت باب دعاء باب الدعاء الذي في يوم الجمعة. اي نعم قال: باب الدعاء في الساعة التي في يوم الجمعة. وقال حدثنا قال حدثنا مسدد قال حدثنا إسماعيل بن إبراهيم قال أخبرنا أيوب عن محمد عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال: قال أبو القاسم صلى الله عليه وسلم: في الجمعة ساعة لا يوافقها مسلم وهو قائم يصلي يسأل خيرا إلا أعطاه. وقال: بيده قلنا يقللها يسهدها. لا ما في أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لليهود كذا أو أن اليهود جاءوا إلى النبي. ثم أرد الخير رحمه الله عليه يترجم ويقال في باب الدعاء في الساعة التي في يوم الجمعة. باب الدعاء الساعة التي في يوم الجمعة. المقصود من هذه الترجمة بيان الدعاء في ساعة جاء الحديث بشأنها في يوم الجمعة هو أنه يدعى بها يعني يدعى بها الساعة. فمقصود البخاري من الترجمة الدعاء في هذه الساعة وأنها المراد قبول الدعاء لمجيء الحديث في شأنها الدعاء في هذه الساعة. قد أورد المخيرة من الله حديث أبي هريرة قال أبو القاسم صلى الله عليه وسلم في الجمعة الساعة لا يوافقها مسلم وهو قائم يصلي يسأل خيرا إلا أعطاه. الجمعة ساعة لا يوافقها مسلم يصلي وهو قائم يصلي يسأل الله خيرا إلا أعطاه. يسأل الله خيرا إلا أعطاه. وقال: بيده قلنا يقلل يعني أشار بيده قلنا يسهدها يعني لأنها قليلة. وهم فسروها فسر الإشارة تقليلها وتجديدها وأنها يعني وقتها وجيز وأن وقتها قليل لأنهم فهموا من الإشارة التي صارت لنا مع ذكر الساعة فهمونها تقليل تلك المدة وأنها قليلة وأنها ليست طويلة. والحديث فيه بيان فضل الدعاء في هذه الساعة وأنه لا يرفقها عبد وأنه قائم يصلي لله عز وجل صلى الله عليه وسلم لا أعطاه.

الدعاء عليهم بحق، أما الدعاء دعاءهم عن كلمة هو بباطل. لهذا قال استجابوا لنا فيهم ولا استجابوا لعطينا، لأنهم ظالمون ونحن محقون. قالوا في هذا دليل على أن الظالم إذا دعا أن دعاه لا يستجاب، إذا كان دعاه هو ظالم دعاه على غيره وهو ظالم لغيره فإنه لا عبرة لهذا الدعاء لأنه ليس على الحق ليس للمحق. يفهم من الحديث على أن من دعاه هو ظالم فإن دعاه لا يجاب، لأنه هذا الحديث يشير إليه لأنه قال استجابوا لنا فيهم ولا استجابوا لهم فينا، لأن هم يدعون وهم ظالمون، وأما هو يدعو عليهم وهو محق. قال باب التأمين. وقال حدثنا علي بن عبد الله قال حدثنا سفيان قال الزهري حدثناه عن سعيد بن المسيب عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال إذا أمن القارئ فأمنوا فإن الملائكة تؤمن، فمن وافق تأمينه تأمين الملائكة غفر له ما تقدم من ذنبه. قالوا له في كتاب الدعاء هنا لأنه دعاء، لأن التأمين دعاء ويكون على دعاء، التأمين هو نفسه دعاء لأنها آمين معناها اللهم استجب، معناها اللهم استجب هذا هو معنى آمين، وهي أيضا تكون على دعاء إنما جاء في وراء دعاء إنما جاء في بعد دعاء. لهذا جاء في القرآن في سورة الفاتحة في نهايتها بعدما قال والضالين قال آمين، لأنها جاءت عقب دعاء نهدينا الصراط المستقيم هذا الذي أنعمت عليه غير المغضوب عليهم ولا الضالين. يقول الإمام آمين ويقول المأموم آمين، يقول القارئ آمين ويقول السامع آمين. وأورد البخاري رحمه الله حديث أبي هريرة رضي الله عنه إذا أمن القارئ فمن وافق تأمينه الملائكة تؤمن، ومن وافق تأمينه تأمين الملائكة غفر له ما تقدم من ذنبه. في هذا بيان فضل التأمين وعلى بيان أهميته، وأن التأمين مشروع وأنه عند كذلك في الصلاة وفي غير الصلاة عندما يأتي ذكر الله وقال بعد آمين، وفي الصلاة الجهرية يؤمن الإمام ويؤمن المأمون. يقول في الحديث إذا أمن القارئ فأمنوا فإن الملائكة تؤمن، الملائكة تؤمن على هذا التأمين على هذا القراءة، وإذا فمطلوب من المؤمنين أن يؤمنوا يعني الملائكة تؤمن على هذا الدعاء، و المطلوب منها أن يؤمن وأن من وافق تأمينه تأمين الملائكة غفر له ما تقدم من ذنبه وما تعصر، غفر له ما تقدم من ذنبه. قوله إذا أمن القارئ هذا التقييد له إذا أمن القارئ، قارئ يعني هو ليس مقصود يعني كونه يعني يوجد مثل التأمين أنه إذا لم يؤمن لا يؤمن، لا، إنما مطلوب منه هو أن يؤمن، هو يؤمن وغيره يؤمن. ومثل إذا أمن الإمام تعمله، إذا أمن الإمام تعمله إذا قال إذا أمن تعمله يعني إذا قال آمين فقل آمين، لأنه هو يقول آمين بعد أن وضع المظلمين وهم يقولون آمين أيضا كما يقول هو. قال باب فضل التحليل. وقال حدثنا عبد الله بن مسلمة عن مالك عن سمي عن أبي صالح عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من قال لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير في يوم 100 مرة كانت له عدل 10 رقاب وكتب له 100 حسنة

وعلى عظم شأنه وأنه عمل قليل عليه هذا الثواب الجزيل من الله سبحانه وتعالى. هذه الطرق الأولى إلى قوله فلان من قوله يدل على هذا يعني ما جاء عن الصحابة مما لا مجال للرأي فيه لا حكم مرفوع. يقول الشاعر من يكون بين المرتين يقول الشاعر العلمي من سمع وقال عن المؤمن ما الذي يقول أتيت عن المؤمن يقول لي الشاعر هناك الشاعر يقول سمعت وقلت للرضيع من من سمعت وقال عن المؤمن عمرو بن عن الشعبي قال باب فضل التسبيح.